بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما فرغ المصنف من الحديث حول بيان مبتدأ وقت صلاة الظهرين ومنتهى وقت صلاة الظهرين، فقال أن مبتدأ وقت صلاة الظهرين هو زوال الشمس، ومنتهى وقت صلاة الظهرين هو غروب الشمس. تعرض وأشار إلى أنه لا فرق بين المختار والمضطر في ذلك، أشار بعد ذلك إلى التفصيل فقال: تختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، والعصر من آخره كذلك، يعني بمقدار أدائها، وما بينهما مشترك بينهما بين صلاة الظهر وصلاة العصر. ما ذكره دامت أيام بركاته هو المشهور بين الأصحاب، مقتضاه أن لكل واحدة من الصلاتين وقتين، أحدهما وقت اختصاصي والآخر وقت اشتراكي. هذا هو المعروف بين أصحابنا، نسب للصدوقين ولبعض المتأخرين كصاحب المدارك المخالفة لقولهم أن الوقت مشترك بين الفريضتين من أوله إلى آخره من دون أي اختصاص بينهما. عمدة ما كان أنه يعتبر الترتيب بينهما بإيقاع الظهر قبل العصر، فلا يوجد وقتان لكل فريضة، وإنما هو وقت واحد لكليهما على حد سواء. تظهر الثمرة بين القولين لو صلى العصر بعد الزوال من دون فصل نسيانا، على المشهور يجب عليه إعادة الصلاة حينئذ لأنها وقعت في غير وقتها، لأن المفروض أنها وقعت في وقت صلاة الظهر. أما على قول الصدوقين ومن تبعهما يحكم بالصحة ولا تجب الإعادة لوقوعها في وقتها، ولا يقدح الإخلال بالترتيب لأنه من الشروط الذكرية، فيكون مثل ما لو صلى العصر في الوقت المشترك بينها وبين الظهر نسيانا مقدما لها على الظهر على رأي المشهور. نعم، يبقى الكلام في أن ما أفاده المشهور من ثبوت الوقتين يحتاج دليلا، إن تم الدليل عليه، وإلا كان المتعين هو قول الصدوقين ومن تبعهما، قدس الله أرواح الجميع وأطال أعمار الباقين. قبل الحديث عن استعراض الأدلة لا بد من معرفة حقيقة الاختصاص. وفقا للقولين السابقين، القول بالاختصاص والقول بالاشتراك، يمكن ذكر معنيين للاختصاص. المعنى الأول أن يكون المقصود من الاختصاص هو أن شرطية الترتيب بين صلاتي الظهرين مثلا تقتضي اختصاص صلاة الظهر بأول الوقت بمقدار أدائها بالفعل، واختصاص صلاة العصر بآخر الوقت بمقدار أدائها بالفعل، ما بينهما يكون مشتركا. هذا فإذا المقصود من الاختصاص ليس الاشتراك بين الفريضتين، وإنما المقصود هو الترتيب، فاختصاص صلاة الظهر بأول الوقت بمقدار أدائها لأن هذه قبل هذا، اختصاص صلاة العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها لأنها بعد هذا، أما أن الوقت المتبقي مشترك لا هو وقت لكلتا الفريضتين، فليس المعتبر من الاختصاص إلا الترتيب، وليس المعتبر من الاختصاص أن هذا وقت يختص بصلاة العصر وهذا وقت يختص بصلاة الظهر. ده المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون المقصود من الاختصاص أن الوقت المختص بصلاة الظهر مثلا لا يصلح أن تقع فيه صلاة العصر، لا تقع فيه الشريكة، ولو أوقعت فيه صلاة العصر كانت بمثابة أو كان بمثابة من أوقع الصلاة قبل الزوال، حتى لو سقطت شرطية الترتيب في بعض الموارد كما في حال النسيان وما شابه. وبعبارة أوضح، مقتضى الاختصاص أن يكون هذا الوقت مختصا بصلاة الظهر، فلا يصح إيقاع صلاة أخرى فيه، لو أوقع صلاة أخرى فيه ولو نسيانا كان ذلك موجبا لبطلان هذه الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة وقعت في غير وقتها، هذا وقت خاص بصلاة الظهر فلا تقع فيه صلاة سوى صلاة الظهر دون غيرها. خب، فإذا الفارق بين القولين هنا أن القول الأول لا يوجد اختصاص لإحدى الفريضتين دون الأخرى، الوقت كله للفريضتين، عمدة ما كان يعتبر أن يكون في البين ترتيب بين صلاة الظهر وصلاة العصر، فتقدم صلاة الظهر على صلاة العصر، ومعنى أن أول الوقت مقدار 4 ركعات للظهر، آخر الوقت مقدار 4 ركعات للعصر، إنما هو بلحاظ الترتيب وليس بلحاظ أنه وقت يختص بصلاة الظهر وقت يختص بصلاة العصر، خب، والباقي هو وقت للفريضتين. المعنى الثاني لا، وقتان عندنا، وقت مختص بصلاة الظهر فلا تقع فيه الشريكة، ولو أوقع فيه الشريكة كان ذلك مانعا من البناء على الصحة، ووقت مختص بصلاة العصر فلا تقع فيه الشريكة، فلو أوقع فيه الشريكة كان ذلك مانعا من البناء على الصحة، ووقت مشترك بين الفريضتين يجوز إيقاع كل واحدة منهما على حد سواء. إذن القول الأول نظره للترتيب، القول الثاني لا نظر فيه للترتيب، وإنما نظره لاختصاص كل فريضة فريضة بوقت واشتراكها مع الشريكة في الوقت الآخر. خب، لو جئنا الآن نتأمل، هل يوجد عندنا دليل على المعنى الثاني أم لا يوجد عندنا دليل على المعنى الثاني؟ طبعا مختار المشهور هو المعنى الثاني، المشهور قد التزموا بالمعنى الثاني وجعلوه هو العمدة في المقام، ولذا نحتاج أن نبحث هل يوجد في المقام دليل يدل على مختار المشهور أم لا يوجد في المقام. إذا لم يكن عندنا دليل دال على مدعى المشهور كان حينئذ مقتضى القاعدة والأدلة هو الدليل القول الأول. وبعبارة أوضح، تقدم عندنا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، دخل وقت الصلاتين منذ الزوال، إذن لا يوجد اختصاص. مقتضى الإطلاقات التي تقدمت عندنا البناء على أن وقت الصلاتين يدخل بمجرد زوال الشمس، فلا اختصاص عندنا. ولذا القول الأول وهو القول بأن المعتبر هو الترتيب كما جاء في ديل النصوص إلا أن هذه قبل هذا هو المتعين بمقتضى النصوص، ومع ذلك سنتعرض أدلته بصورة أوضح. فالكلام الآن فيما يصلح دليلا للقول الثاني أو للمعنى الثاني أن هناك وقتين، وقتا يختص بفريضة الظهر ووقتا يشترك بين فريضة الظهر وفريضة العصر، وقتا يختص بفريضة العصر وقتا يختص بفريضة الظهر يشترك بين فريضة الظهر وفريضة العصر. الكلام هنا ما هو الدليل على المعنى الثاني وهو الالتزام بالاختصاص وعدم الاشتراك؟ استدل القائلون ب الاختصاص بأدلة. أول ما استدلوا به استدلوا بالنصوص، ومن مما استدلوا به استدلوا برواية داود بن فرقد الواردة في الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 7، باب 4 حديث رقم 7، صفحة 127 من المجلد الرابع. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده خاهش مكنا توحد هناك بعد تبغيه. در خدمة شمو هستين. خوب حرف فارسی بزنی. چرا از کجا گرفتی؟ شما تو قم بودی قبلا؟ موفق باشی. خدا خوب. محمد بن الحسن الطوسی في اسناده عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر ابن ابي جعفر جميعا عن عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن ابي يزيد وهو داود بن فرقد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام، طبعا روايه مرسله، قال اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي 4 ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس. دلالتها على المدعى واضحة جدا لا تحتاج بيانا. لاحظوا، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر. بين الكلام، أولا وقت مختص بالظهر، ثم وقت مشترك بين الظهر والعصر، إلى أن يقول فإذا بقي مقدار ذلك، يعني مقدار ما يصلي 4 ركعات من الشمس، فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس. فإذا صريح الرواية في أن في المقام وقتين، وقتا مختصا سواء بصلاة الظهر أم بصلاة العصر، ووقتا مشتركا بين صلاة الظهر وصلاة العصر، فدلالة الرواية إنصافا على القول بالاختصاص بأن هناك وقتا مختصا ووقتا مشتركا تام لا غبار عليها. إلا أن هذه الرواية أورد عليها المحقق السبزواري رحمه الله في ذخيرة المعاد بأنها ضعيفة السند لإرسالها، فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه. داود بن فرقد عن بعض أصحابنا، الرواية مرسلة، وليس داود بن فرقد ممن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة حتى يعتمد على مراسيله، فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية. عولج هذا الإشكال بعلاجين. العلاج الأول ما جاء في كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري والمحقق الحائري شيخ عبد الكريم والسيد البروجردي قدس الله أرواحهم جميعا وآخرين، من أن هذه الرواية مجبورة بعمل المشهور، فإن الأصحاب قد استندوا إليها في فتواهم بالاختصاص. وقد تقرر في محله أن الشهرة جابرة لضعف السند، فإنه لا يوجد ما يدل على الاختصاص في صلاة الظهرين غير هذا الخبر، فيثبت الاستناد وبالتالي يثبت الجابر. هذا الجواب الأول. جواب الثاني ما التزم به الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال بأن الخبر وإن كان مرسلا إلا أن سنده لما كان مشتملا على الحسن بن علي بن فضال، وقد أمرنا بالأخذ بروايات بني فضال لما ورد من قوله عليه السلام خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، فيجب الأخذ برواياته التي منها هذه الرواية وإن كانت مرسلة. أقول الوجه الثاني يعتمد على تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول كبرى، أن ما رواه بنو فضال معتمد مقبول داخل دائرة الحجية، صغرى إن الخبر محل البحث، إن الخبر محل البحث قد رواه الحسن بن علي بن فضال فيحكم بحجيته. نعم، هل أن البناء على حجية مرويات بني فضال تعبدي أم أن ذلك يعود لتوثيق من وقع في إسناد مرويات بن فضال فيكون مثل رواية أحد المشايخ الثلاثة عن شخص، أو رواية أحد أصحاب الإجماع رواية، فإنه حكم بوثاقة كل من وقع في السند والمروي عنه. خب، يعني ليس حكما تعبديا بالحجية. ذكرنا في البحث السابق أن الظاهر هو الثاني، يعني حكم بوثاقة كل من وقع في سند رواه واحد من بني فضال. فضل. سألكم الدعاء. في وحدة وراء الظاهر. خب، على أي حال هكذا قد قرب المدعى. في مقام الإجابة قلنا مستند هذه المقالة رواية الغيبة، وقد سبقت منا الإجابة عن ذلك فيما مضى. هذا إذن أو هذان جوابان ذكر لعلاج مشكلة الأرسال الموجودة في رواية داود. أقول كلا الوجهين المذكورين لا يصلح الاستناد إليه في مقام المدعى. لماذا؟ أما الأول وهو أن الرواية مجبورة بعمل المشهور، فبعيدا عن الحديث في الكبرى والنقاش في أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها أم ليس جابرا، بعد التسليم والفراغ والالتزام بتمامية الكبرى الكلام في الصغرى. أقول لم يحرز استناد المشهور لهذه المرسلة، لأن من المحتمل جدا أن يكون مستندهم واحدا من الأدلة الأخرى التي سوف تذكر. هناك دليلان آخران سوف نذكرهما في المقام للقول بالاختصاص. هذا جانب، على أنه يمكن أن يكون مستندهم فيما التزموا به أيضا أحد النصوص الأخرى التي سوف نشير إليها في المقام للدلالة على القول بالاختصاص. ومع عدم الجزم وإحراز استناد المشهور للرواية ضعيفة السند لا مجال للبناء على أن الرواية مجبورة بعمل المشهور. إذن بعد التسليم بتمامية الكبرى النقاش في الصغرى، والصغرى غير محرزة في المقام، فلا مجال للبناء على تحقق الجواب. وأما بالنسبة للأمر الثاني وهو ما ذكره شيخنا الأعظم الأنصاري من أن بني فضال أمرنا بالأخذ بما رووا وترك ما رأوا، فأقصى ما يستفاد من العبارة هو وثاقة بني فضال، وأن فساد العقيدة لا يعد مانعا من العمل بروايات بني فضال أو الاعتماد على مروياتهم، لا أن ذلك يعني توثيق جميع من وقع أو من روى عنه بنو فضال. هذا كله بعد الفراغ عن تمامية أصل الكبرى وهي الرواية التي استند لها الشيخ الأنصاري. وقد عرفنا في الدرس السابق أن الرواية المذكورة ضعيفة السند لا تصلح دليلا للمدعى. إذن النتيجة أن رواية داود بن فرقد وإن كانت تامة الدلالة على المدعى، إلا أن المشكلة في سندها، ولا مجال لعلاج السند كما لا يخفى. من الروايات التي يمكن الاستناد لها في المقام أيضا رواية الحلبي، واردة في الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 18 صفحة 129 من المجلد 4 كما قلنا. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي في حديث قال: سألته عن رجل نسي الأولى يعني الظهر والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلي الظهر ثم ليصلي العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ، يعني تفوته إحداهما، فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فتكون قد فاتته جميعا يعني الفريضتان، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على أثرها. تقريب دلالتها على المدعى من خلال قوله عليه السلام: ولا يؤخرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعا. المستفاد من هذا التعبير أنه لو أتى بصلاة الظهر في هذا الوقت وأخر صلاة العصر أوجب ذلك وقوع الصلاتين خارج الوقت، أما العصر فواضح سوف يكون وقوعها بعد الغروب، وأما صلاة الظهر فلأنه يكون قد أوقعها في الوقت المختص بصلاة العصر، وهذا يعني أنها وقعت خارج وقتها، فيثبت أن هناك وقتا مختصا بالظهر ووقتا مختصا بالعصر ووقتا مشتركا بين الصلاتين وهو المطلوب. هذه رواية الحلبي. رواية الحلبي قد اشتملت على التعبير بابن سنان، الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان. ابن سنان في النصوص مردد بين اثنين، بين محمد بن سنان وبين عبد الله بن سنان. عبد الله بن سنان يتفق الجميع على كونه ثقة، محمد بن سنان محل خلاف بين الرجاليين والفقهاء، فهناك من بنى على كونه ثقة، وهناك من بنى على كونه ضعيفا، وهناك من بنى على كونه مهملا. بل الغريب أن الفقيه أو الرجالي الواحد قد تعددت آراؤه في محمد. العلامة الحلي له في محمد بن سنان رأيان أو ثلاثة آراء، غريب الأمر في محمد بن سينا. طيب الكلام الآن بناء على هذا كيف يميز؟ طبعا بحسب الراوي والمروي عنه يستحيل أن يكون ابن سنان في الرواية هو عبد الله، لأن عبد الله بن سنان من الرواة عن الإمام الصادق عليه السلام مباشرة، وبالتالي لا يمكن أن يروي عن أصحاب أبي عبد الله بواسطة، لأن هني بن مسكان والحلبي، فكيف يروي عن الحلبي بواسطة وهو الراوي مباشرة عن الإمام عليه السلام؟ يعني لو كان راويا عن الحلبي مباشرة احتملنا قبلنا أن يكون هو عبد الله، لكن أن يروي عن أصحاب أبي عبد الله وبواسطة يعني يكون طبقة متأخرة، ذاك بعيد جدا. ولذا بحسب الطبقة وبحسب الراوي والمروي عنه يتعين أن الواقع في السند هو محمد بن سنان وليس عبد الله بن سنان. وقد ذكرنا في محله أن الصحيح هو البناء على ضعف محمد بن سنان، لأن ما دل على توثيقه غير ناهض، والأدلة على تضعيفه تامة، ولا أقل من أنه يتعارض ما دل على التوثيق بما دل على التضعيف، لا مرجح لأحدهما على الآخر. النتيجة البناء على سقوط رواية محمد بن سنان عن الحجية. على أي حال، فالرواية وإن كانت تامة الدلالة على المدعى، إلا أن المشكلة فيها مشكلة السند، فيمنع ذلك من الاستناد إليها كما لا يخفى. من الروايات التي يستند إليها في مقام إثبات الاختصاص صحيحة إسماعيل بن همام، واردة في الباب 4 من أبواب المواقيت، حديث 17 صفحة 129. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس، مقصود العباس بن معروف، عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر أنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر، حتى يدخل وقت العصر يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر. أيضا دلالتها واضحة، لأن تعبيره حتى يدخل وقت العصر إشارة إلى أن للعصر وقتا مختصا، وبالتالي قال يبدأ بالعصر، التزامه بالابتداء بالعصر لأن وقت صلاة الظهر قد انقضى، فتكون صلاة الظهر حينئذ قضاء، فبالتالي تقديم صلاة العصر لأنها الأذى ثم بعد ذلك القضاء، والقضاء أمر موسع، فتكون الرواية تامة الدلالة على المدعى، وأيضا هي من حيث السند أيضا تامة السند لأنها صحيحة. من خلال ما عرضنا يتأكد إشكالنا على القول بالجبر، لأن القول بالجبر مبني على انحصار الدليل في خصوص مرسلة داود، مع أننا جئنا بروايتين أخريين، فلعل الأصحاب يبنون على وثاقة محمد بن سنان فتكون رواية الحلبي صحيحة، ومن لم يبني على وثاقة محمد بن سنان عله استند إلى صحيحة إسماعيل بن همام، وقد عرفت أنها صحيحة السند، فكيف يتصور بعد ذلك القول بكون رواية داود مجبورة نتيجة استناد الأصحاب إليها؟ فالأنصاف عدم تمامية القول بالجبر كما لا يخفى. هذا هو الدليل الأول، وقد اتضح إلى هنا أن الدليل الأول على القول باختصاص على القول بالاختصاص، وأن هناك وقتين وقتا لكل فريضة خاصا بها لا يصح إيقاع الشريكة فيه، ووقتا مشتركا بين الفريضتين، اتضح تمامية الدليل الأول لإثباته، لأن هناك صحيحة إسماعيل بن همام وهي تامة السند والدلالة. الدليل الثاني للقول بالاختصاص، ما ذكره صاحب المدارك قدس الله تربته الطاهرة من أنه لا معنى لوقت الفريضة إلا ما جاز إيقاع الفريضة فيه ولو على بعض الوجوه، ولا ريب أن إيقاع الفريضة إيقاع العصر عند الزوال على سبيل العمد ممنوع. لماذا؟ لأنه يستلزم عدم رعاية شرطية الترتيب، وكذلك إيقاع العصر عند الزوال نسيانا ممنوع أيضا. لماذا؟ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، وهو كونه متأخرا عن الظهر، وانتفاء ما يدل على الصحة إذا خالف. يعني عندنا دعويان، الدعوة الأولى لا يصح إيقاع صلاة العصر عند الزوال عمدا ولا نسيانا، ولو أوقع صلاة العصر عند الزوال عمدا أو نسيانا لا دليل على تصحيحها. صار واضح؟ خب، فبالتالي لماذا لا دليل على تصحيحها؟ يقول لأنه لا دليل على إجزاء فاقد الشرط ولو نسيانا عن الواقع. طيب، إذا امتنع وقوع العصر عند الزوال مطلقا عمدا أو نسيانا لعدم وجود الدليل الدال على صحة الصلاة، حينئذ انتفى أن وقت الزوال وقتا خاصا للعصر، وثبت أنه وقت مختص بالظهر، وآخر الوقت قبل الغروب وقت مختص بالعصر. أكرر دليل صاحب المدارك. دليل صاحب المدارك كالتالي: هل يصح إيقاع صلاة العصر بمجرد الزوال عمدا؟ هل يصح إيقاع صلاة العصر بمجرد الزوال نسيانا؟ الجواب لا، ولو أوقعها عمدا أو نسيانا بطلت لعدم الدليل على الصحة، وذلك لأن انتفاء شرط يمنع من التصحيح لما ثبت في الواقع. هذا يعني أن هذا الوقت ليس لصلاة العصر. إذا لم يكن لصلاة العصر، لأي صلاة؟ لصلاة الظهر بمقتضى القسمة الحاصرة، إما الظهر وإما العصر، فيثبت الاختصاص حينئذ. السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة أجاب عن كلام صاحب المدارك بجوابين. الجواب الأول، قال بأن دعوى سيد المدارك عدم وجود دليل يدل على صحة صلاة العصر لو أديت بعد الزوال مباشرة نسيانا، هذه الدعوة ممنوعة، لأن مقتضى قاعدة لا تعاد البناء على صحة الصلاة حينئذ والاجتزاء بها. لماذا؟ لأن الترتيب المشروط رعايته ليس واحدا من الخمسة التي استثنيت في قاعدة لا تعاد، فبالتالي يبنى على تمامية الصلاة. نعم، إنما يصح الاستناد لقاعدة لا تعاد إذا لم يكن عندنا دليل اجتهادي لفظي على الاختصاص، أما لو كان في المقام دليل اجتهادي لفظي على الاختصاص فسوف يكون حينئذ حاكما على قاعدة لا تعاد، وبالتالي مانع من الالتزام بها. صار واضح؟ خب، ولذلك كأن السيد الخوي ملتفت يقول: كلامنا بناء على عدم وجود الدليل، فلا ينقض أحد علينا بأن مقتضى صحيحة إسماعيل بن همام البناء على بطلان الصلاة. يقول: لا، نتكلم بناء على عدم وجود دليل، أما لو وجد دليل على الاختصاص فإشكالنا لا يرد على صاحب المدارك. ده الإشكال الأول. إشكال الثاني، يقول السيد الخوئي: سلمنا بعدم الدليل على صحة الصلاة الواقعة في وقت صلاة الظهر حال النسيان، إلا أن المكلف لو اعتقد بعد التحري والاجتهاد دخول الوقت فصلى صلاة الظهر ثم تبين له أنه صلى قبل الوقت، وإنما أدرك من الوقت لحظة، بحيث وقع شيء من صلاة الظهر في الوقت، المشهور حينئذ صحة الصلاة. طيب، باعتبار وقوع جزء منها في وقت الفريضة عليه، ما هو المانع من إتيان صلاة العصر حينئذ مباشرة بدون فاصل؟ والمفروض أن الترتيب المعتبر قد تحقق، لأن العصر جاءت بعد الظهر، مع أن القائلين بالاختصاص يلزمهم القول بالانتظار إلى أن يمضي مقدار 4 ركعات من الزوال، وهو وقت صلاة الظهر، وهم لا يلتزمون بذلك، ثم يصلي العصر. فإذا هذا نقض، أنتم لا تلتزمون، تقولون بمجرد أن أدى الظهر جاز له إيقاع صلاة العصر، مع أن وقت صلاة العصر بعد لم ينتفي، فبالتالي ما تقولون في هذا الأمر؟ خب، هذا الكلام الذي ذكره السيد الخوئي أيضا مجرد نقض، ولذلك لو قال القائلون بالاختصاص نلتزم، يعني لا يوجد في كلمات القائلين بالاختصاص عدم لزوم الانتظار، إنما يصح كلام سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه لو كانت كلمات القائلين بالاختصاص خالية من اعتبار الانتظار، لا أن كلمات القائلين بالاختصاص غير مشتملة. على القائلين بالاختصاص لو عرض عليهم ذلك زين، أو على القائلون بالاختصاص لو عرض عليهم ذلك كانوا يلتزمون بلزوم الصبر، لأن وقت صلاة الظهر بعد لم ينتهي فلا تقع صلاة العصر. وياي بل لازم قولهم بالاختصاص أن ينتظر. خب، أقول مرة يكون في كلامهم عدم اعتبار الانتظار أو عدم لزوم الانتظار، ومرة يكون في كلامهم لزوم الانتظار، ومرة يكون ساكتين لا يتضمن كلامهم شيئا، إنما يصح كلام السيد الخوئي رضي الله تعالى عن نقضا لو التزموا بالثاني، نصوا على عدم اعتبار الانتظار، أما لو نصوا على اعتبار الانتظار لا يرد نقض السيد الخوي. لو سكتوا فلم يقولوا باعتبار الانتظار ولا بعدم اعتبار الانتظار لا يرد نقض السيد الخوي، لأن سكوتهم أعم من القول بعدم اعتبار الانتظار. وياي، فبالنتيجة هم نقض السيد الخوي الثاني على صاحب المدارك غير وارد. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث من أدلة القائلين بلزوم الاختصاص ما جاء في كلام العلامة قدس الله تربته الطاهر في كتابه المختلف، من أن القول بالاشتراك يستلزم أحد محذورين: إما التكليف بما لا يطاق أو خرق الإجماع، واللازم باطل بقسمه فيكون الملزوم مثله. بيان استلزامه لأحدهما أن يقال: التكليف عند الزوال إما أن يتعلق بالصلاتين معا بأن يأتي بهما معا في وقت واحد، أو بأحدهما لا بعينه، أو بواحدة معينة. الأول أن يتعلق التكليف بهما معا محال، لأنه يستلزم التكليف بما لا يطاق، إذ لن يتمكن المكلف من الإتيان بفعلين متضادين في وقت واحد. والثاني يستلزم خرقا للإجماع، لأنه لا خلاف في إرادة الظهر بعينها حين الزوال، لا لكونها أحد الفعلين بل لكونها الظهر. والثالث يستلزم إما تحقيق المطلوب وهو إتيان الصلاة المطلوبة بعينها أو خرق الإجماع، لأن تلك المعينة إن كانت هي الظهر ثبت الأول وهي الصلاة المطلوبة، وإن كانت هي العصر ثبت الثاني وهو خرق الإجماع، لأن الإجماع واقع على أن النبي صلى الله عليه وآله قد صلى الظهر أولا وقد أمر بالصلاة كما كان يصلي، فلو لم يكن وقتا لصلاة الظهر ما صح منه صلى الله عليه وآله إيقاعها فيه. هذا كلام العلامة. يلاحظ عليه بأمرين: الأول إنما يجري ما أفاده قد صلى تربته الطاهرة في خصوص من كان متذكرا ملتفتا لكونه لم يؤدي صلاة الظهر، أما لو كان ناسيا أو كان ساهيا لا يأتي فيه ما قدم من التشقيق والمحتملات، لأن الإجماع لم يقم على بطلان هذه الصلاة. الإجماع قائم على بطلان صلاة من تعمد لا من نسي أو من سهى. خب نعم، وقع خلاف بين الأصحاب في أن هذه الصلاة هل تحتسب ظهرا أم أن هذه الصلاة تحتسب عصرا حينئذ. خب هذا أمر. ثانيا، إن الإشكال الذي ورد في كلامه قد صلى نفسه لا يختص بالقول بالاختصاص، بل يسري فيجري أيضا على القول بالاشتراك، لأن المكلف في ذلك الوقت هل يكون مكلفا بالصلاتين معا في وقت واحد؟ تكليف بما لا يطاق. مكلف بإحداهما خلاف الاشتراك والإجماع. فتحصل إذن بأنه ينحصر دليل القول المشهور بالاشتراك في الروايات، وهي صحيحة إسماعيل بن همام أو صحيحة الحلبي لو بني على وثاقة محمد بن سنان، وإجمالا بدليل صاحب المدارك. فهنا دليلان ولا أقل. هنا دليل دال عندنا على ماذا؟ على الاختصاص، أن هناك وقتا لهذه ووقتا لهذا. يقع الكلام بعد ذلك في أدلة القائلين بالاشتراك. القائلون بالاشتراك استدلوا بدليلين: الدليل الأول الكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا، وهو قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. بتقريب، إن المستفاد من الآية الشريفة أن الدلوك وقت مشترك بين الصلاتين، والصلاتان مطلوبتان في كل جزء من أجزاء الوقت بنحو واحد من دون فرق بين أول الوقت ومنتصف وآخر. نعم، لدليل الترتيب اعتبرنا أن هذه قبل هذا، ليس إلا فدلالة الآية على أن الوقت للصلاتين لا تختص إحداهما بوقت دون الأخرى بالمعنى الثاني للاختصاص تامة، بل دلالتها على المعنى الأول للاختصاص. أقول دلالة الآية تامة: اللهم إلا أن يقال أن الآية الشريفة ليست في مقام البيان من هذه الجهة، بمعنى أقصى ما تدل عليه الآية هو بيان أوقات الصلوات، أما أن هذا الوقت مختص وهذا الوقت مشترك، هذا الوقت مختص لهذا لا تقع فيه الشريكة تقع فيه الشريكة، ليست الآية بصدد البيان من هذه الناحية، هي في مقام البيان فقط لأصل الأوقات ليس إلا، لا أنها في مقام بيان تفصيلات وجزئيات الأوقات، وهذا غير بعيد. فبناء على أن الآية القرآنية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، لا يصح الاستناد إليها في مقام الاستدلال. الكلام بعد ذلك في الدليل الثاني الذي استدلوا به في المقام، وهو عبارة عن النصوص الشريفة، يأتي عليه الكلام، والحمد لله.